نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الآية السابعة من سورة البقرة، ثم قال سبحانه وتعالى في الآية الثامنة والتاسعة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هاتان آيتان في مقدمة 13 آية نبه الله تبارك وتعالى فيها على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحذورات أن يظن بأهل الفجور خيرا. واعلم أن النفاق وهو إظهار الخير وإصرار الشر ويدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، اعلم أن هذا النفاق أخطر من الكفر، أن النفاق الاعتقادي أخطر من الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر آيتين في الكفار وذكر في المنافقين 13 آية، وهذا لخطرهم الكبير على الإسلام والمسلمين. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. ونزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان فيها خلاف النفاق، فكان بعض ضعفة المسلمين يظهر الكفر مكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وبها اليهود من أهل الكتاب وهم 3 قبائل، كان في أول قدومه صلى الله عليه وسلم كان الإسلام لم ينتشر ولم يقوى بعد، فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام وأعزهم وظهرت شوكتهم وكلمتهم، قال المنافقون إن هذا أمر قد تودأ، فأظهروا الدخول في الإسلام وأبطنوا الكفر والنفاق. وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وهو من الخزرج، كان على وشك أن يملكه أهل المدينة عليهم، فلما جاء الخير والإسلام وأسلم أهل المدينة واشتغلوا عنه وانصرفوا عنه، بقي في نفسه وصدره من الإسلام ورسوله شيء، فأظهر الإسلام بعد غزوة بدر وأبطن الكفر رغبة في البقاء على السلامة، أن يسلم من المؤمنين والمسلمين وأن يفوز ببعض مكاسب الدنيا. والنفاق كما ذكرنا نوعان: اعتقادي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من كبائر الذنوب كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله تعالى به المنافقين في هذه الآيات، في هذه السورة، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بالمؤمنين أن ذكر لهم أوصاف المنافقين التي يتميزون بها لئلا يغتروا بهم، كما قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم من أهل الكتاب وممن حولهم من الأعراب، وأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق، لأنه لم يكن أحد يهاجر من مكة مكرها، بل كان المهاجرون يهاجرون طوعا واختيارا، فيتركون أموالهم وأولادهم وأهليهم وأرضهم رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. فقوله عز وجل: ومن الناس، يعني من المنافقين أو من الناس صنف منافقون يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر قولا ليس وراءه اعتقاد، وإنما يقولون ذلك من أجل أن يخادعوا الله والذين آمنوا، كما قال الله عز وجل في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كما قال هاهنا: وما هم بمؤمنين. هذا بالنسبة لاعتقادهم أنهم لا اعتقاد لهم بالله تبارك وتعالى ولا باليوم الآخر. قال عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا، أي لإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون جهلا منهم وسفها أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج على الله كما يروج على بعض خلقه، كما قال عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم، كما قال عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قال عز وجل: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني أنهم لا يغرون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم. وبعض القراء قرأ: وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. فالمنافق في الحقيقة لا يخدع الله ولا يخدع رسول الله ولا يخدع المؤمنين، وإن خدع أهل الإيمان برهة من الزمن فإن هذه الخديعة مؤقتة. بل لو أن المنافق خدع أهل الإيمان طول عمره وتمتع بالدنيا وشهواتها ولذاتها باسم الإسلام، فإنه في الحقيقة سينقلب إلى غضب من الله وإلى عقاب أليم لا قبل له به، فهذه خديعته لنفسه، فإنه يظن أنه محسن وهو في الحقيقة يظن أنه محسن لنفسه وهو في الحقيقة مسيء إليها غاية الإساءة. لذلك قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني أنهم قد أسخطوا ربهم جل وعلا بكفرهم وشكهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم وإن سلمت دماؤهم وأموالهم فإنهم سيصيرون إلى خزي وفضيحة، إما في الدنيا عاجلة وإما في الآخرة آجلة، بسبب انكشاف أمرهم في يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك فزادهم الله شكا. وقال بعضهم: في قلوبهم نفاق فزادهم الله نفاقا. ومعلوم أيها الإخوة أن للقلوب أمراض كما أن للأبدان أمراض، فأمراض القلوب في الشك والشبهات والنفاق والكبر والحسد والغل على المؤمنين والبدع، ومن أمراض القلوب أمراض الشبهات أمراض الشهوات كمحبة الفواحش والزنا والمعاصي والرغبة في فعلها فإن هذا من أمراض القلوب، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض شهوة الزنا. فأهل النفاق في قلوبهم مرض، ليس مرضا في أجسادهم، بل قد يكونوا أصحاء، قد يكونوا أصحاء الأبدان، أقوياء الأجساد، ولكن قلوبهم مريضة، والعياذ بالله، بأنواع الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. فلما كان في قلوبهم مرض، هذا المرض باختيارهم هم الذين رغبوا في هذا المرض، وهم الذين قصدوه وفعلوه وجلبوه لأنفسهم، فلهذا عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن زادهم مرضا إلى مرضهم، كما قال عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني شرا إلى شرهم وضلالا إلى ضلالهم، والجزاء من جنس العمل. فكما أن الله تعالى يزيد الذين اهتدوا هدى، فإنه يزيد الذين ضلوا ضلالا، لأنهم قصدوا الضلال، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما مالوا عن الحق وكذبوا برسول الله أضلهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. وقال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذه عقوبة على المعصية، فكما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كذلك من شؤم المعصية والسيئة السيئة بعدها. فالحسنات تتكاثر والسيئات كذلك تتكاثر وتتوالد على الإنسان إذا أسرف على نفسه في المعاصي. وقد تكلم أهل التفسير كالقرطبي ونقله الحافظ ابن كثير وغيرهما عن حكمة كفه صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض أعيان المنافقين بأسمائهم، وأسر بأسمائهم إلى بعض أصحابه كحذيفة رضي الله عنه وغيره، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما قتلهم. وأقوى ما قيل في سبب ذلك من الحكمة ما ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له: اضرب عنق هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعض المنافقين الذين هم محسوبون على الإسلام والمسلمين، فيسمع بعض الأعراب أو يسمع بعض القبائل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل بعض أتباعه، هكذا تشيع الإشاعة. لا يعرف هؤلاء البعيدون عن دار الإسلام الذي يحصل حقيقة، وإنما يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فلانا في المدينة وهو من المسلمين المحسوبين عليه، فيصدهم ذلك عن الدخول في الإسلام ويكون سببا في بقائهم على الكفر، فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف بعض رؤساء القبائل والعشائر مع علمه بأن لهم اعتقادا سيئا أو أعمالا سيئة، وهذا من ترغيبهم بالإسلام وأقوامهم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي المؤلفة قلوبهم، يعطي المؤلفة قلوبهم بعض الأموال من الزكاة وغيرها من أجل أن يرغبهم في الإسلام والبقاء على الإسلام، ومن أجل أن يكونوا سببا في دخول أقوام غيرهم إلى الإسلام. ثم قال عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، يعني إذا قيل للمنافقين، إذا نهي هؤلاء المنافقين عن الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض هو الكفر والعمل بالمعاصي، يعني إذا قيل لهم لا تكفروا ولا تعصوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالكفر من الفساد في الأرض، والعمل بالمعاصي من الفساد في الأرض، والنفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الخير وإبطان الشر من الفساد في الأرض. وقال بعض أهل التفسير: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين الموالين لأعداء الله في الباطن هم أهل التكذيب، يكذبون بالله وبكتبه وبرسله ويوالون أعداء الله عز وجل من الكفار والمشركين وكفرة أهل الكتاب، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تكفروا، لا تعصوا، لا تكذبوا بالله تعالى وآياته قالوا إنما نحن مصلحون. يعني جمعوا بين فساد العمل، جمعوا بين فساد العمل وبين قلب الحقائق، جمعوا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، فهؤلاء أعظم جناية وجرما ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد أنها معصية، فإن هذا أقرب إلى السلامة ويرجى أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. أما هؤلاء فإنهم يجمعون بين العمل بالفساد في الأرض وبين إظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح والعياذ بالله. وقال بعض أهل التفسير: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا قيل لهم لماذا أنتم تظهرون الإسلام وتبطلون الكفر وتوالون الكافرين على المؤمنين، قالوا نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين، فنصطلح مع المؤمنين في الظاهر ونصطلح مع الكافرين في الباطل والعياذ بالله. وهذا الذي يزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون. قال سبحانه: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإنه لا أعظم فسادا وإفسادا من أن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله ورسوله وأولياءه المؤمنين ووالى الكافرين المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يزعم أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد من فساد؟ لكن هؤلاء لا يشعرون ولا يعلمون، لأنهم لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا علما تقوم به حجة الله عليهم، ولكن هذا العلم لا ينفع. وقال أهل العلم: إنما كان العمل بالمعاصي والكفر والنفاق فسادا في الأرض لأن وجود الكفر في الأرض والمعاصي والفواحش سبب لخراب الثمار والأشجار والنبات وحصول الآفات التي سببها المعاصي. فالأرض لا تصلح ولا تعمر إلا بطاعة الله والإيمان به. ولهذا إذا ظهر العدل في الأرض وانتشرت الطاعة والإيمان أظهرت الأرض بركاتها وأدرت الأرزاق. وإذا كان عمل الإنسان بذلك ظهر الفساد في الأرض. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالقحط وقلة الأمطار وارتفاع الأسعار وغلاء الأشياء سببه المعاصي، ظهور الأمراض والآفات سببه المعاصي، اندلاع الحروب وظلم الناس بعضهم بعضا سببه المعاصي. فالأرض أيها الإخوة لا تصلح إلا بالتوحيد، ولا تصلح إلا بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل بعد ذلك: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول عز وجل: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان والعمل، الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل به، وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر وترك الواجب. قالوا بزعمهم الباطل وكلامهم القبيح: أنؤمن كما آمن السفهاء، ويعنون بذلك قبحهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة على طريقة واحدة وهم السفهاء؟ والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بالمصالح والمفاسد. فرد الله تبارك وتعالى عليهم في هذا الموطن كما في الموطن السابق، فقال ألا إنهم هم السفهاء، فحصر السفاهة فيهم مؤكدا بقوله ألا إنهم، وهذا توكيد أن السفاهة منحصرة فيهم ولكن لا يعلمون، وهذا من تمام جهلهم أنهم ضالون ولا يعلمون أنهم ضالون، جاهلون ولا يعلمون أنهم جاهلون، وهذا أبلغ في العمى والبعد عن الهدى. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فكان المنافقون يقولون إن الصحابة من ضعف عقلهم أنهم تركوا أوطانهم وتركوا أولادهم وأهلهم وعادوا الناس وهاجروا إلى المدينة، يقولون هذا من ضعف العقل، فيقلبون الحق إلى باطل ويقبحون الحسن، وهذا من ضلالهم والعياذ بالله، أنهم جعلوا أعظم الطاعات وهي الهجرة إلى الله تعالى ورسوله رغبة فيما عند الله عز وجل، يجعلون هذا من ضعف العقل والسفاهة والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن صفة السفاهة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، ففعل الصحابة من تمام عقلهم وصدق إيمانهم، وأن الصحابة آمنوا حقا قلبا وقالبا لا بالدعاوى المجردة لا بمجرد قولهم آمنا بالله دون عمل ولا اعتقاد كما هو حال المنافقين، قبحهم الله. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية رد عليهم تمام الرد وأخبر بفسادهم وفساد حالهم واعتقادهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يهبنا إيمانا صادقا وعملا ثابتا متواصلا ويقينا دائما، إنه جل وعلا سميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكرت يا شيخ في اول الدرس ان كان اهل مكه كان عكس النفاق، الا وهو اظهار الكفر واظهار الايمان. ما هو الضابط لشيء زي هذا في هذه الايام يا شيخ؟ هل يجوز لاحد ان يظهر الكفر ويكتب الايمان؟ جزاك الله خير. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، كما نزلت هذه الآية في سورة، كما نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر وأصحابه رضي الله عنهم، لما أخذه المشركون وعذبوه وقالوا لا ندعك حتى تقول في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا قبيحا، فبسبب التعذيب والشدة التي ذاقها عمار رضي الله عنه وأصحابه قال كلاما فيه كفر، وذلك حتى ينجو من عذاب المشركين، وكان قلبه مطمئن بالإيمان، يعني أنه قال ما قال بسبب الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدره والعياذ بالله، يعني أنه رضي بالكفر وشرح صدره به مطمئنا، فعليه الغضب الشديد، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فالذين ارتدوا على أدبارهم طمعا في حطام الدنيا ورغبة في الدنيا وزهدا في الآخرة اختاروا الكفر على الإيمان، فربنا سبحانه وتعالى زادهم ضلالا إلى ضلالهم، ومنعهم البداية، وطبع على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فغمرتهم الغفلة وشملتهم يعني اللعنة، نسأل الله العافية، وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا قال تعالى لا جرم، يعني لا شك أنهم في الآخرة هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وفاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على العذاب الأليم، بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه، فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوز له أن ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه. ولهذا قال الفقهاء إن المكره على البيع أو الشراء أو الطلاق أو العتاق أو سائر العقود لا يترتب عليه حكم شرعي. من أكره على الطلاق فلا يقع منه الطلاق، ولا عبرة بما نطق به في حال إكراهه، وكذلك من أكره على البيع أو الشراء أو العتاق ونحو ذلك. والإكراه كما قال أهل العلم يكون من سلطان قادر على تنفيذ تهديده، فلو هدده إنسان لا يملك شيئا أو ليس له سلطان فلا يجوز له أن يستجيب له ويحده إكراها، وإنما التهديد يكون من سلطان قادر على إيقاع العقوبة كعقوبة الحبس أو الضرب الشديد أو التهديد بالقتل، هذا الذي يكون إكراها معتبرا. وأما يعني مجرد محبة الموافقة للآخرين هذا والعياذ بالله ذنب عظيم يخشى على صاحبه الرزق. في الحقيقة هذا أمر خطير، رمي الناس بالكفر أو النفاق ليس بالأمر الزين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له خالد بن الوليد وكم ممن يقول ذلك وهو لا وكم ممن يقول لا إله إلا الله وهو لا يعتقد ذلك أو كلمة نحوها، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو على قلوب الناس، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بظواهر الخلق ولا ينقب عن أحواله، هو أمر أن يأخذ بالظاهر ويكل السرائر إلى علام الغيوب سبحانه. فمن أظهر خيرا عاملنا بحسب ما أظهره لنا، لكن لا يعني هذا أن المنافق يكون ساذجا مغفلا، لا، لأنه يستطيع أن يميز يعني من خلال القرائن والكلام، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم. فربما استطاع المؤمن أن يعني يميز بعض المنافقين من الناس، فإن الصدق والإخلاص له قرائن وعلامات، وكذلك النفاق والرغبة في المصالح الدنيوية العاجلة هذا أيضا له قرائن وعلامات. فالمؤمن ليس بالمغفل، وهو أيضا ليس بالإنسان الماكر، كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني أنا لست بالماكر، ولكني لا يخدعني الماكر المنافق، أو يخدعني الإنسان الذي له أغراض في نفسه فيظهر لي شيء ويخفي شيئا، فإن هذا لا يكاد يخفى على المؤمنين. نعم. سبب نزول الآية يزيد المسألة يعني وضوحا وتبيانا. رضي الله عنه عمار بن ياسر لما برد جلده فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عاد فعد. شيخنا، هناك بعض الناس يفتي بفتوى مثلا و يستعمل هذه الآية وهذا الدليل ولكنه ليس في محله، فمثلا يسألون إذا كان مسلما يدرس في مؤسسة قد تمنعه من الصلاة أو من أداء صلاة الجمعة، فماذا عليه أن يفعل؟ فيقول له المفتي: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني هذا يعني من الاستدلال في غير موضعه، ان الذي يعني يترك الصلاة من اجل العمل هذا ليس من الاكراه. الاكراه كما قال اهل العلم الاكراه المعتبر الذي يكون فيه تهديد قتل او حد من إنسان قادر على إيقاعه، وإلا فبعض الناس يرعد ويزد وليس عنده شيء، هذا هو الإكراه المعتبر. وأما أن يترك الإنسان العمل الصالح أو يترك الإيمان من أجل الدنيا فهذا هو النفاق، هذا هو النفاق، الرغبة في العاجل الدنيوي العاجل والزهد في الآخرة. إلا إذا كان يعني منع بالقوة أو هدد، إذا أظهر الإسلام هدد بالقاتل هذا يكون، نعم هذا يكون مكرها. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا، ورد في الحديث أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة، ولا شك أن الزلازل هي نوع من العقاب، وقد يكون أحيانا فيه ابتلاء، فهو ليس بالشيء الذي يدل على الخير. وكما يقال أن عليا رضي الله عنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فعلى الإنسان أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى إذا حصل البلاء، ويرجو أن لا يصيبه الله سبحانه وتعالى بسيئات ما كسبت يداه، وإلا فذنوب الناس كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمعافاة. شيخنا بارك الله فيك، يعني الوقت الحاضر يعني كثر الخطابيون وكثر يعني الدعاة الذين يحسنون يعني سرد الرقائق والقصص والمواعظ وغيرها، التي هي في الحقيقة يعني تسترعى قلوب المسلمين العصاة أو المسلمين المبتدئين، فيعني يستمعون منهم وتستميل قلوبهم وتزيدهم إيمانا. فبالرغم من أن يعني من الناحية الأخرى أن هؤلاء الدعاة أو الخطابيون يعني في بعض الأحيان يعني لا يكونون يعني لديهم علم كبير بالفقه أو الفتاوى أو ربما لا يكونون على يعني متبعين للسنة يعني كما يجب. ولكن كما قلت يعني في الناحية الأخرى يعني لو أنت ذهبت ونصحت يعني هذا الشخص ربما لا يسمع منك، ولكن يعني بأسلوب الخطابة وأسلوب الموعظة وأسلوب القصة هو ربما يعني تستميل قلبه. فهل ننصح هؤلاء الأخوة بالاستماع إليهم يعني في الابتداء يعني حتى يزداد الإيمان في قلوبهم، ثم يعني نبدأ في توجيههم وكمرحلة ثانية، أم أنه يعني ننصحهم بعدم الاستماع إلى هؤلاء يعني الدعاة؟ الوعظ والتذكير هو جانب عظيم من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر من المواعظ والذكرى في كتابه ما فيه موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقصص والمواعظ وآيات التذكير في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها غنية عن التذكير بغير الوحي. فاعتماد القصص الذي قد يذكره بعض الزهاد ويكون في بعضه ملاحظات أو يكون في بعضه مبالغات، وقد يكون في بعضه أمور زهدية تخالف الإسلام أو تخالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، نحن في الحقيقة لسنا بحاجة إليه، يكفينا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول: إنما أنذركم بالوحي. ويقول بعض السلف: كفى بالموت واعظا وبالقرآن مذكرا، أو كلمة نحوها. ويقولون أيضا: من لم يستعظ بالقرآن فلا وعظه الله. الحقيقة أن يعني الاعتماد على القصص أو على المنامات وترك الوحي هذا أسلوب حذر منه السلف. فالإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن مجالس بشر حافي حذر منه، لأنه يكثر الكلام بغير الاستدلال، وهذا عده الإمام أحمد نوعا من الانحراف، كون الإنسان يكثر الكلام بغير آية ولا حديث. فعلى الإنسان ربط الناس بالدليل دائما، فما أروع أن يذكر الإنسان مثلا قصة من قصص القرآن العظيمة ويذكر الناس بها ويذكر مواعظ ويذكر مواضع العبرة في هذه القصة ويذكر ما فيها من الحكمة. وكتاب الله سبحانه وتعالى لا تشبع منه يعني العلماء، فحري بنا أن نهتم به وأن نربط الناس به. والذي يتعود قصص القرآن ويتذوق حلاوة هذه الأحكام والمواعظ فإنه بعد ذلك لا يعرض على يعني القصص التي يسمعها من الناس ولا يرغب فيها، لأن القصص القرآني غاية ما يكون يعني من الحكمة والعلم والخلق الحسن، كله تتضمنه القصة القرآنية باختلاف غيرها من القصص الذي يؤلفه الناس أو يسمعه الناس على شكل تمثيليات أو أفلام أو مسرحيات. مثل هذه الأمور في الحقيقة زهدت الناس في قصص القرآن، ولو أنهم تعودوا أو ذاقوا حلاوة القصص القرآن لزهدوا يعني فيما سواه. والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. بحمد الله بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. يا شيخ ممكن آخر سؤال هكون شخصي مع الأخ، لحظة واحدة بس.